مقيدة من الرمى الشاعر مقيدة فيقيدها لا مثلا الإيمان الإيمان حقيقة لغوية تفسير فالشريعة أدخلت معه العمل ومقيد نعم مقيد إيه لا هو الذي يقول الإيمان بالله لا مفهوم تقييد هذا أصلا لا قوما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق فإذا قلت الإيمان بالله التصديق بالله نعم وش سمت الخلاف كله يعني ما يظهر هنا إنه في ثمرة في ثمرة في هذا إلا إذا يعني ممكن نقول إنه إذا جاء لفظ بعضهم يعني ذكر لفظ ذكر ثمرة إنه إذا جاء لفظ فنعتمد الحقيقة اللغوية ها فيما يتعلق بالإيمان نعم سمسكوا هنا بالحقيقة اللغوية لكن قد لا يكون هذا منطلقهم هذا منطلق لا فيما يتعلق بعموم النصوص بعضهم يقدم الحقيقة اللغوية هذا بجهة يعني التقرير في الكتب الأصولية طيب قال مسألة في القرآن المعرب في القرآن المعرب يعني القرآن الأصل أنه عربي نعم لكن هل فيه معرب يعني هو ليس بعربي الأصل لكنه عربي الاستعمال قال في القرآن المعرب عند ابن الزاغوني والمقدسي يعني القدامى ونفاه الأكثر يعني هل في القرآن كلمات أعجمية أو لا يعني ألفاظ غير عربية أو لا أولا لا خلاف في وجود الأسماء الأعجمية وجود الأسماء الأعجمية يعني ضرورة تأتي هنا أسماء لذوات محددة مثل ما قيل أسماء الأنبياء كلها غير عربية إلا ثلاثة أظن محمد وهود صالح إذن هنا هذا يخرج من محل النزاع أيضا يخرج من محل النزاع الأساليب والتراكيب هنا المفردات المقصود به المفردات نعم أما الأساليب والتراكيب فكلها عربية والصياغات عربية الأسماء مطلقة على الذوات فقط الأسماء العددية مطلقة على الذوات فقط على ذات نعم على أعلام المقصود بها الأعلام قال ونفاه الأكثر النافي هنا يقول أن القرآن أثبت عن نفسه أنه عربي لسان عربي مبين شيء ثاني أنه لو خاطب العرب بغير لغتهم لحدث إشكال في جهة الفهم والتكليف حتى الله عز وجل ذكر هذا أعجمي وعربي يعني كيف يكون القرآن أعجمي وهذا المتكلم به عربي إذن هنا يتنافى هذا مع هذا ومن يقول انه فيه غير عربي يستدل بالوجود هنا بالاثبات نعم والوقوع دليل الجواز اذا هنا اثبت وقوع كلمات غير عربي وهذا منقول عن ابن عباس مثل استبرق سندس نعم مجموعه من الكلمات على كل القران يخاطب العرب بما استعملوه القرآن يخاطب العرب بما استعملوا يخاطب العرب بما استعملوا لا يخاطبهم بما لم يستعملوه ولم يفهموه فقد تكون هي أعجمية الأصل لكنها صارت عربية بحكم الاستعمال وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى بلسان عربي مبين طيب قال مسألة المشتق

لا هو يأخذ قولهم المثال ها إنا إما أن يقول حبس ومنع أو يقول حبس ومنع. شيخ مصدر من حبس من حبس حبس ولا حبس يعني أو لا نحن الآن نتكلم عن مع العلاقة بين حبس ومنع العلاقة بينهما توافق في المعنى واختلاف في الحروف. نعم توافق في المعنى واختلاف في الحروف. قال وما وافق بحروفه كذهب وذهاب. هنا توافق في الحروف الأصول مع اختلاف في المعنى. الأولى العين الثمينة ذهب وذهاب هنا معنى الصراف. المشتق هنا ذكر أنه أقسام ثلاثة أقسام وثلاثة أنواع. قال والاشتقاق الأصغر يعني في أصغر في أوسط وفيه أكبر. الاشتقاق الأصغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبها القولين أو الكلمتين أو اللفظين في الحروف وترتيبها طبعا مع المعنى. وهذا الذي يقصد عند الإطلاق إذا قيل المشتق نفس المعنى لا لا الترتيب اتفاق في الترتيب. إذا أطلق الاشتقاق فالمقصود به الاشتقاق الأصغر اللي هو التوافق في الحروف والترتيب والمعنى. قال والأوسط لا ترتيب الكلمات ما في تقديم وتأخير ترتيب الحروف عفوا ترتيب ها ترتيب حروف أصل اشتقاق عملها ضرب يضرب كلهم الضاء والراء والباء مركبة جميل لا يعني عندنا يعني الأصل والفرع حروفهما واحدة طبعا حروف الأصلية هنا حروفهما واحدة وكذلك أيضا في ترتيبها ترتيبها موحد يعني بين الأصل والفرع مع الاتفاق في المعنى. أما الأوسط الآن يبين لنا عشان هذا متفق عليه يعني معنى هذا يعني هذا إضافي هذا هو ذكره في وضوحه. قال والأوسط في الحروف طبعا مع المعنى في توافقنا في الحروف مثل جذب وجبذ جذب وجبذ كلاهما بمعنى واحد وأيضا اتفق في الحروف لكنهما لم يتفقان في الترتيب لم يتفقان في الترتيب. طيب قال والأكبر اتفاق القولين في جنس الحروف في جنس كاتفاقهما في حروف الحلق في المخرج يعني كاتفاقهما في حروف الحلق يعني الحروف الحلقية أو الشفتية أو اللسانية يعني مثل نعقة من النهيق من نهقة نعقة هي الآن ما في توافق في الحروف نعقة ونهقة ما في توافق لكن في توافق في المخرج مثل ثلمة وثلبة سلم وسلم سلم يعني لو نشتق لو مثلا اشتقت سلم من الثلب من الثلب سلم من الثلب والنعق من النهيق على كل هنا التوافق في المخرج

يعني ضرب محمد زيدا، محمد فاعل، فاعل مرفوع، جيد. فلا يقال بعده أنه ضرب عبد الله، أنه قيس عبد الله على محمد. نعم، لأن هذه قاعدة كلية، مثل ما قلنا قبل قليل أسماء الأسماء الكلية، هذه القواعد الكلية أيضا في انطباقها على جزئياتها. في أيضا الخامسة الصفة، قريبة من الإنسان، من الاسم، يعني الصفة إذا وجدت في شخص مثل الضرب، مثلا الضرب يعني سمي الآن هنا سمي هذا الفعل بالضرب بأنه ضرب مثلا أو بأنه دفع، فإذا وجد شيء مثله في دفع فما نسميه، فلما نقول أنه هذا ليس عليه. نعم، فالصفة هنا يدخل فيها كل ما في كل فعل تحققت فيه. نعم، هذه خمسة أشياء أخرجها من الميزان. طيب، محل الخلاف اللي هو الآن رقم ستة، هذا هو محل الخلاف الآن. قالوا محل الخلاف الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما. الاسم الموضوع لمسمى، وضع لمسمى مستلزم، يعني هذا الاسم لمعنى في محله، يعني في هذا المحل وجودا وعدما، يعني الاسم مرتبط بذلك المعنى وجودا وعدما. فإذا انتفى المعنى انتفى الاسم، وإذا وجد المعنى وجد الاسم. إذن إنما وجد الاسم هنا لاشتمال هنا على مسمى، يعني إنما سمي هذا الشيء، يعني عندنا اسم وعندنا مسمى، إنما وضع هذا الاسم لأجل هذا المسمى. قال كالخمر للنبيذ لتخمير العقل، الآن سمي خمرا لوجود التخمير، سمي خمرا لوجود التخمير. ولنقل مثلا إنه العرب تطلق الخمر على عصير على ما استخرج من العنب مثلا، على ما استخرجها من العنب، فالذي يستخرج من غير العنب، إنما أطلق الخمر على المستخرج من العنب لأنه يخامر العقل. فإذا وجدنا شرابا آخر يخامر العقل أو من غير مستخرج من العنب، هنا سميناه خمرا. لكن الله أعلم، يقال إنه يشترط أن لا يكون هذا المحل الآخر معروف عند العرب ولم يطلقوا عليه إنه خمر، لم يطلقوا عليه، مثل ما قلنا قبل قليل إنه شو اسمه، وقد اضطراد المشتق واختصاصه. هل ثبت التفريق؟ يعني بعضهم يتلمس الفروق، وقال قد يكون يعني عند العرب. على كل هنا نقول إنه المحل إذا كان المحل الثاني حتى لو وجدت فيه صفة الاسم الأول، إن كان موجودا عند العرب، موجود عند العرب وله إطلاق معين، فهنا يظهر لي والله أعلم أنه لا يقاس عليه. مثل الفرع الذي جاء النص بخصوصه، لا قياس مع النص، لا قياس مع النص، فلا نقيسه على أصل ما دام له نص يخصه. هنا العرب هنا نقل عنهم أنه هذا له اسم معين محدد. طيب، قال والسارق للنباش للأخذ خفية،